أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا صنع الله

Ooh.